السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وهدانا بفضله إلى خير شرعة وأفضل منهجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين، أما بعد. فأهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد حول تفسير كتاب الله عز وجل وما يتعلق به من علوم. كنا قد تحدثنا في المحاضرة قبل الماضية، الماضية دي ما حضرتهاش صح؟ ولا حضرتها؟ حد ذكرني كده؟ الماضية بالنسبة لي لا لا، احنا قبل ان ندخل في تفسير سورة عامة تكلمنا عن المكي والمدني، صح؟ ده مشكلة، من كنت مش فاكرين موضوع المحاضرة كان ايه. طب هنمر عليها سريعا كده مر الكرام. قلنا ان للعلماء ضوابط في معرفة المكي والمدني، فذكروا من هذه الضوابط، قالوا أن القرآن المكي ما كان خطابا لأهل مكة، والقرآن المدني ما كان خطابا لأهل المدينة. وقلنا أن هذا التعريف أو هذا الضابط ضعيف لأمور، منها أنه غير جامع. بمعنى إيه غير جامع؟ بمعنى أن هناك آيات بدأت بقوله تعالى يا أيها النبي، وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون، فكيف نصنف مثل هذه الآيات؟ هل هي مكية أم مدنية؟ وقلنا أنه غير مضطرد، بمعنى أن هناك آيات قرآنية بدأت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ورغم ذلك فهي مكية. زي ايه؟ زي في سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، دي في سورة الحج، والسورة دي مكية وفيها ايه؟ يا أيها الذين ايه؟ آمنوا. وآية أخرى يا أيها الناس في سورة البقرة، فبدأت بيا أيها الناس ورغم ذلك فهي سورة ايه؟ مدنية باتفاق، تمام؟ إذن فما هو التعريف الراجح الذي ارتضاه علماء التفسير؟ قالوا التفسير التعريف الراجح عولوا على الهجرة، الأساس عندنا الهجرة النبوية، فقالوا أن القرآن المكي هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وإن كان نزوله بغير مكة. والقرآن المدني هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وإن كان نزوله بمكة. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية آية مدنية، رغم أنها نزلت إمتى؟ نزلت في مكة في حجة الوداع في يوم الجمعة في مكة، ورغم ذلك أنها مدنية. ومثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذه الآية مدنية، ورغم ذلك نزلت فين؟ في مكة في جوف الكعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المعيار أو الضابط الصحيح الذي ارتضاه علماء التفسير أن المكي هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وإن كان نزوله بغير مكة، والمدني هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وإن كان نزوله فين؟ في مكة. طيب، ما هي الفائدة التي ترجع إلينا كدارسين في معرفة المكي من المدني؟ ايه الفائدة اللي تعود علينا؟ اولا معرفة الناسخ والمنسوخ، وبينا الكلام ده، التدرج في التشريع الالهي الحكيم، ثم التيقن والتثبت ان هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى قد وصل الينا دون ان يتطرق اليه تصحيف او تحريف. تمام؟ طيب، ايه هو المصدر الاساسي في معرفة المكي من المدني؟ قلنا أنهم الصحابة والتابعين. طب هل الرسول صلى الله عليه وسلم تطرق إلى هذا الأمر؟ لم يتطرق إلى هذا الأمر. ليه؟ لأن الصحابة لم يكونوا في حاجة إلى مثل هذه الأمور، لهم كانوا ملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينوا نزول الوحي على رسول الله، وليس بعد الإيه؟ العيان بيان. واحد شوف بايه زي واحد سمع، ليس بعد العيان بيان. طيب، في بعض الضوابط وضعها العلماء في معرفة المكي والمدني، فقالوا أن المكي، نبدأ الأول بالمكي 1 2 3 4 ثم المدني، فقالوا أن القرآن المكي كل سورة ذكر فيها لفظ كلا فهي مكية. ذكرت كم مرة في القرآن؟ 33 مرة في 15 سورة، مكية بلا خلاف. كل سورة ذكر فيها سجدة فهي مكية بلا خلاف. كل سورة بدأت بحروف الهجاء، ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام صاد، صاد، قاف، حميم، دي كلها سور مكية إلا البقرة وآل عمران. كل سورة ذكر فيها قصص الأنبياء ماشي والأمم السابقة فهي مكية إلا سورة البقرة. كل سورة ذكر فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية ما عدا إيه؟ سورة البقرة. تمام؟ دية الضوابط التي طبعا في ضوابط تانية اللي هي طبعا اتصار الصور، دي كلها من الصور المكية. هي غالبا اتصار الآيات لم تأتي إلا اتصار الصور، هي صور المفصل كما ذكروا، يعني من أول حجرات كده وانت نازل كده لحد الناس. الضوابط بقى المدني، قالوا أن كل سورة ذكر فيها أحكام الجهاد فهي سورة مدنية، وكل سورة ذكر فيها الأحكام والفرائض فهي مدنية، وكل سورة ذكر فيها المنافقين فهي مدنية إلا سورة العنكبوت. تمام؟ لديه اللي احنا ايه؟ سريع كش حط الناس اللي ما حضرتش بس المرة. أما اليوم إن شاء الله وبعون الله تعالى وتوفيقه سنذكر أو سنتعرض اليوم إن شاء الله سنبين أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن وآخر ما نزل، ثم المدة التي نزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل من الكتاب على نزول القرآن الكريم منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الحكم والأسرار التي من أجلها نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ أولا أول ما نزل من القرآن الكريم، الرأي الأول أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ده رأي الأول. ورأي الثاني قالوا أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة المدثر. ولكن هل يمكن أن نجمع بين الرأيين؟ نعم يمكن الجمع بين الرأيين، لأن الرأي الراجح أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب الرأي الثاني ده نعمل له إيه؟ قالوا يمكن أن يجمع بينهما ويقال أن أول سورة نزلت كاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة المدثر، نزلت بكمالها وتمامها مستوفية. ويكون على هذا أن أول برضو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. طيب ما هو آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك آراء مختلفة في هذا الأمر. فقيل أن آخر ما نزل على رسول الله: اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقيل آخر ما نزل هو قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وقيل آخر ما نزل: إذا جاء نصر الله والفتح. وقيل آخر ما نزل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الآية وآية الدين التي بعدها، وهو الرأي الراجح أن آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات القرآن الكريم وقوله تعالى: اليوم أكملت، وقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الآية والتي بعدها. طيب ما الذي نزل به أمين الوحي جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نزل بالقرآن الكريم القسم الأول الذي نزل به أمين الوحي جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل بالقرآن الكريم بلفظه ومعناه. هذا اللفظ المعجز المتعبد بتلاوته الموجود في المصحف من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الناس، دون أن يكون لجبريل عليه السلام تدخل فيه لا من قريب ولا من بعيد. فاللفظ والمعنى من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى، وليس لجبريل فيه إلا إلا البلاغ فقط. ولذلك هذا الكلام أضافه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضافه الله سبحانه وتعالى إلى ذاته العلي. وقوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. دي من الأدلة القاطعة على أن جبريل عليه السلام جاء بالقرآن من عند الله عز وجل باللفظ والمعنى. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا أنه تلقاه من أمين الوحي جبريل، ثم حفظه وفهمه ووعاه وطبقه وبلغه كما أمره الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. القسم الأول الذي نزل به أمين الوحي جبريل عليه السلام. القسم الثاني السنة النبوية. فقد ورد كما ذكر الإمام السيوطي رحمه الله أن جبريل عليه السلام كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. ولكن كيف كان نزوله بالسنة؟ كان ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناها، أما اللفظ من عند من؟ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاز لنا أن نروي السنة بأي شيء؟ بالمعنى، من باب التخفيف على هذه الأمة. يبقى القرآن جاء بلفظه ومعناه دون أن يكون لجبريل تدخل فيه، أما السنة فقد جاءت بالمعنى وكان اللفظ من عند من؟ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي الأمور التي نزل بها من؟ جبريل عليه السلام. طيب ما هي مدة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تسمعوا عنها أنها كام؟ من 20 إلى 23. يبقى معنا ثلاث آراء. فمنهم من قال نزل القرآن في 20 سنة، ومنهم من قال في 23 سنة، ومنهم من قال في 25 سنة. يبقى معنا 20 23 25. طب ايه هو منشأ الخلاف بين العلماء؟ طيب حد تاني عنده بقى؟ صد المعنى من عند الله عز وجل، المعنى كان من عند الله واللفظ كان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينطق عن هذا الموضوع دي كلها اجتهادات، بس اجتهادات خاطئة، فلكم أجر نوع. طيب نسمع. أن منشأ الخلاف في تحديد المدة الزمنية التي نزل فيها القرآن بسبب اختلافهم في الفترة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من وقت بعثته إلى إيه؟ إلى هجرته. ده الخلاف. منشأ الخلاف في المدة، في الاختلاف في المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من وقت البعثة النبوية إلى هجرته المباركة إلى المدينة. فمنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة من ساعة البعثة إلى الهجرة 10 سنين، أما الإقامة في المدينة كانت 10 سنين اتفاق، دي ما كانش فيها خلاف. الخلاف كان في الإقامة في مكة من ساعة البعثة إلى إيه؟ إلى الهجرة. فالفريق الأول قالوا مكث النبي صلى الله عليه وسلم أو أقام النبي في المدينة في مكة 10 سنين، دول ذهبوا إلى أن مدة الوحي 20 سنة. ورأي الثاني قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة، وعلى هذا تكون مدة الوحي كام؟ 23. ومنهم من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 15 سنة، وعلى هذا فقالوا أن مدة الوحي 25 سنة. ده منشأ الخلاف بينهم في تحديد المدة التي أقامها النبي في مكة قبل الهجرة من وقت البعثة إلى الهجرة. تمام كده؟ يبقى معنا 20 23 25. ورأي الراجح اللي عليه الأكثرية إنه 23 سنة. يبقى نزل القرآن في 23 سنة منجما حسب الوقائع والأحداث. الأسرار والحكم التي من أجلها نزل القرآن منجما دي هنخليها لبعد الإيه؟ الصلاة، عشان خاطر ما يبقاش فيه كده يعني حلقة انقطاع يعني في التيار الكهرباء. يتبقى لنا قبل أن نبدأ في أسرار أو الحكمة من نزول القرآن الكريم منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعرف على الأدلة من القرآن الكريم على نزول القرآن الكريم منجما. ما يعني مفرقا، منجما يعني مفرقا. كلمة نزول القرآن الكريم منجما يعني مفرقا، ولفظ غريب. فمن القرآن الكريم هناك آيات تدل على نزول القرآن الكريم مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الآيات قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك. دي آيات ثلاثة. هذه الآيات دليل على نزول القرآن الكريم مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما الحكمة والسر في نزول القرآن الكريم مفرق؟ ليه ما نزلش القرآن جملة واحدة؟ فإليكم هذه الحكم والأسرار التي من أجلها نزل القرآن الكريم مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل حكمة وكل سر من هذه الأسرار يندرج تحته وجوه. فالحكمة الأولى من نزول القرآن الكريم منجما لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه، بقوله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك. يبقى أول حكمة من هذه الحكم تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلب، لقوله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. طيب كيف يتحقق هذا الأمر بنزول القرآن الكريم مفرق على رسول الله؟ كيف تحقق تثبيت قلب النبي أو تثبيت فؤاد النبي وتقوية قلبه؟ أنه أولا بتجدد الوحي وبتكرار نزول الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي المرة بعد المرة، فيه سرور يدخل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول الملك عليه، ويتيقن أن عناية الله سبحانه وتعالى محيطة به. يبقى بتجدد نزول الوحي وبتكرار نزول الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن المرة بعد الأخرى، فيه دخول للسرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإشعار له بأن عناية الله سبحانه وتعالى محيطة به، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الضحى. ماذا قال له؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. لما انقطع عنه الوحي فترة ماذا قال الكفار؟ قال: تركه ربه وقلاه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة المباركة. يبقى الحكمة الأولى من الحكم والأسرار التي من أجلها نزل القرآن الكريم مفرق تثبيت قلب النبي صلى الله، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه، لقوله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك. وهذه الحكمة يندرج تحتها وجوه. الوجه الأول أن بتجدد الوحي وتكرار نزول الملك من الله عز وجل على رسوله فيه دخول للسرور على قلب رسول الله، وإشعار له بأن العناية الإلهية محيطة به. الأمر الثاني تيسير حفظ القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تيسير حفظه، لأن القرآن لو نزل جملة واحدة كان حيصعب حفظه على من؟ على رسول الله وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من رأفة الله ورحمته بنا نزول القرآن الكريم مفرق على فترة طويلة من الزمن، يبقى تيسير فهم حفظه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث تيسير فهمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تيسير الحفظ ثم تيسير الفهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعيه جيدا ويفهمه للناس كما أمره الله سبحانه وتعالى في كتابه. الأمر الرابع أن بنزول الملك في كل مرة من المرات دليل قاطع على الإعجاز. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه في كل مرة من المرات ينزل فيها الملك بالوحي يتحدى الله سبحانه وتعالى المشركين بأن يأتوا بمثل ما نزل به أمين الوحي جبريل. يعني عندما قالوا عن القرآن أنه شعر وأن الرسول أنه شاعر وأن القرآن أساطير الأولين، ماذا قال لهم القرآن الكريم؟ فأتوا به لا بالأول بمثله، يعني لأن في تتابع النزول في كل مرة من المرات يتحداهم بالذي جاء به. في أول مرة طلب منهم أن يأتوا بمثل فعجزوا، ففي المرة اللي بعد منه بعشر سور فعجزوا، اللي بعد منه بسورة فعجزوا، بعد منها بآية فعجزوا، بعد منها نزل الحكم الإلهي قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل، انتهى الأمر. ثم كلما اشتد إيذاء المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل الوحي من السماء تسلية له وتطييبا لخاطره وإرضاء لقلبه. فمثلا عندما يشتد إيذاء المشركين برسول الله كان تنزل الآيات القرآنية بقوله تعالى مثلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، بتقوي من إيه؟ من عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتحمل الشدائد ويذكره بما لاقاه إيه؟ الأنبياء من قبله. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر إنك إيه؟ فاصبر لحكم ربك إنك بأعيننا. والآية الأخيرة اللي هي في سورة النحل في قوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عشان خاطر هذه الوجوه وهذه الأسرار وهذه الحكم نزل القرآن الكريم مفرقا ومنجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأت الحكمة الأولى والسر الأول في نزول القرآن الكريم مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسلية قلب الرسول كلما اشتد إيذاء المشركين لرسول الله، فكان ينزل القرآن الكريم تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدا إيه؟ لأزره، زي فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل وبقية الآية. الحكمة الثانية من نزول القرآن الكريم مفرق أيضا التدرج في تربية هذه الأمة الناشئة علما وعملا. يعني التدرج في تربية هذه الأمة الناشئة علما وعملا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت حديثة عهد بالإسلام في بداية دخول الإسلام، لو ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بترك المنكرات جملة واحدة هل سيستجيبون لهذه الأمور؟ لو أمرهم الله سبحانه وتعالى بالأحكام والفرائض التي فرضها علينا جملة واحدة هل سيستجيبون؟ فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه تدرج في نزول القرآن الكريم ليربي هذه الأمة الناشئة علما يتعلموا ثم يطبقوا في حياتهم العملية. يبقى التدرج في تربية الأمة الناشئة علما وعملا، وهذا من وجوه. أولها كمال التخلي عن عقائدهم الفاسدة. العقائد الفاسدة لما دي ناس كانت تشرب الخمور، كانوا يأكلون أموالهم بينهم بالباطل، يقطعون الطرق، يقتلون البنات، يفعلون جميع المنكرات، فلو نزل الحكم من الله سبحانه وتعالى بترك هذه المنكرات جملة واحدة لنفر هؤلاء، ولكن من حكمة الله عز وجل أن نزل القرآن مفرقا لكمال تخليهم عن إيه؟ عن العقائد الفاسدة التي استوطنت في قلوب هؤلاء، فنزل القرآن الكريم إيه؟ مفرق ومنج. الأمر الثاني الذي يندرج تحت الحكمة الأولى، الحكمة الثانية اللي هي إيه؟ اللي هي التدرج في تربية الأمة، كمال التخلي، كمال التحلي بالأخلاق الحميدة والفرائض والأحكام التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. إزاي؟ إيه كمال التحلي وإيه كمال التخلي؟ كمال التخلي بيناه. كمال التحلي زي ما قلنا، لو ربنا سبحانه وتعالى نزل عليهم جملة هذه الأحكام جملة واحدة والفرائض جملة واحدة ما استجابوا لهذه الأمور، ولكن من حكمة الله حتى في بداية الإسلام أول ما فرض الله عز وجل عليهم من الفرائض فرض عليهم الإيه؟ الصلاة، ثم ثنى بالزكاة، ثم في السنة الثانية من الهجرة جاء بالإيه؟ بالصيام، ثم في السنة السادسة من الهجرة جاء بالإيه؟ بالحج. يبقى بدأ بالصيام، بدأ بالصلاة، ثم بالزكاة، ثم بالصيام في السنة الثانية من الهجرة، ثم بالحج في السنة السادسة. شوف التراخي وعدد السنين عشان خاطر يصل بهم إلى درجة الكمال ويكمل لهم الأركان والفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم، فيستطيعون أن إيه؟ أن يؤدوها ويقوموا بها دون ملل أو سعة. يبقى كمال التحلي بالعقائد الحميدة والأخلاق الطيبة والفرائض والأحكام التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. ثلاثة، بالأخلاق الحميدة والاستجابة للفرائض والأحكام والصيغة الصحة تهتم، ثم تيسير حفظ القرآن الكريم عليه، تيسير حفظه. نعم تحت النبي. احنا هنتكلم في حكمتين من الحكم التي من أجلها نزل القرآن، وكل واحدة فيهم ايه؟ احنا ذكرنا اثنين كده، ديت بقية التانية، وهنتوقف ونبدأ في التفسير ان شاء الله. من فضل الله عز وجل ومن حكمه أن نزل القرآن الكريم مفرق أو منجم لتيسير حفظه على هذه الأمة، تيسير حفظه، لأن معلوم أن الأمة العربية دي أو الأمة الإسلامية في بداية نزول الوحي كانت أمة إيه؟ أمية، وعدد الناس اللي بيكتبوا فيها عدد بسيط، حتى الناس اللي كانت بتكتب فيهم ما كانش متوفر عندهم أدوات الإيه؟ الكتابة، فضلا على أنهم كانوا مشتغلين ومنشغلين بتحصيل أرزاقهم وبالحروب المنتشرة التي كانت تقع بينهم. فلو نزل القرآن الكريم جملة لتعذر عليهم حفظ كتاب الله عز وجل، ولكن من فضل الله عز وجل عليهم أن نزل القرآن الكريم مفرقا. ثم أيضا أمر يندرج تحت هذه الحكمة لتيسير فهمه عليهم أيضا، يبقى تيسير الحفظ وتيسير ليه، ثم تثبيت قلوب المؤمنين بما يقص عليهم من أخبار الأمم السابقة، وبما يقص عليهم بما أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين وللمتقين. كل ما يشتد بهم إذا المشركين، فكان الله سبحانه وتعالى ينزل أمين الوحي جبريل بالآيات التي تشد من عزم هؤلاء وتثبت قلوبهم على الإيمان ويشعرون بالفرج الذي يأتي من عند الله، وما أعده الله سبحانه وتعالى لهم من نعيم دائم وباق في الآخرة. يبقى تثبيت قلوب المؤمنين وشد من أزرهم وتقوية لعزيمتهم كلما اشتد إيذاء الإيه؟ المشركين به. دول الحكم، دي الحكمتين، ويندرج تحتهم الأمور اللي ذكرناها دي. فاضل معانا اثنين، يبقى في ايه ان شاء الله في المحاضرة، وهنكمل بقى الايه تفسير سورة النبأ أو سورة عم. فقلنا أن سورة عم أو النبأ هي سورة مكية نزلت بعد سورة المعارج، وآياتها كام؟ صد 40 آية. تتحدث عن منكري البعث، الترتيب اللي هنا غير الترتيب النزول. هذه الآية السورة الكريمة تتحدث عن منكري البعث، وكيف ساق الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأدلة القاطعة من خلال هذا الكون ومن خلال خلقه سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات الغريبة العجيبة ليدلل لهم على قدرته في البعث. ثم بين الله سبحانه وتعالى سوء حالهم ومآلهم في الآخرة، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال الفئة السعيدة وهم أهل التقوى والصلاح، وكيف أعد الله سبحانه وتعالى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم في ختام السورة بين لنا مظهر من المظاهر التي يكون عليها الروح والملائكة والرسل من عظم هذا الأمر، اللي هو إيه؟ اللي هو يوم البعث، يوم القيامة، الذي سماه الله عز وجل في القرآن بأسماء متعددة. فإن دل هذا فإنما يدل على أي شيء؟ على هوله وعلى شدته وعلى مكانته وعلى عظمته وعلى ما يقع فيه من أحداث. يوم يجعل الولدان شيبا، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فبدأ الله عز وجل هذه السورة، احنا هنمر عليها سريعا كده لما نصل إليه، ولا نبدأ من عند إلى المتقين. قال الله عز وجل عما يتساءلون، فأصل الكلام عن ما؟ عن حرف جر دخل على ما الاستفهامية، والمعنى عن أي شيء يتساءل هؤلاء اللي هم مين؟ اللي هم الكفار أهل مكة، يتساءلون فيما بينهم عن النبأ العظيم اللي هو الخبر العظيم المقصود به ليه؟ البعث. ولكن ما الذي أفاده هنا الاستفهام؟ أفاد تعظيم شأن الشيء المسؤول عنه، تعظيم شأنه وتفخيمه، لأن المسؤول عنه شيء عظيم، وهو إيه؟ وهو يوم القيامة الذي يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين والآخرين لليه؟ للحساب. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. الذي هم فيه مختلفون، فيمكن الاختلاف هذا أن يقع من المؤمنين، وممكن أو السؤال هذا السؤال يمكن أن يقع من المؤمنين ويمكن أن يقع من الكافرين. ولكن يكون معنى الاستفهام هنا إيه؟ لو كان من المؤمنين يبقى عشان خاطر الاستعداد لهذا اليوم، عشان يستعدوا بالعمل الصالح لهذا اليوم وليزدادوا إيمانا على إيمانه. أما إذا كان هذا الاستفهام من الكفار فهو على سبيل الاستهزاء والإنكار، على سبيل الاستهزاء والإنكار. الذي هم فيه مختلفون، ثم جاء الرد من الله عز وجل في أبلغ عبارة وأوجزها، فقال كلا سيعلمون. أسلوب فيه إيه؟ ردع وزجر شديد. ثم كرره الله عز وجل به بثم أخرى، ثم كلا سيعلمون، ثم ايه اللي افاده الحرف ده؟ افاد التأكيد والمبالغة في الردع والزجر، وان الردع الثاني ابلغ من الاول. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم شرع الله سبحانه وتعالى، يعني بعد ما رد على هؤلاء شرع اللي هم منكر البعث في الثلاث آيات الأول دول أو الأربع آيات الأول، بدأ الله سبحانه وتعالى يعدد لنا دلائل قدرته في هذا الكون، وكيف استطاع المولى عز وجل بقدرته أن يخلق هذه الأمور وهذه المخلوقات العجيبة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلها؟ بلى وهو الخلاق العليم. يعني إذا كان المولى عز وجل قد خلق الأرض على اتساعها وجعل الجبال عليها أوتادا لتثبتها، وخلق فوقنا السماوات وما فيها وأحكم خلقها، وجعل لنا الليل لننام فيه ليقطع التعب، وجعل لنا الليل أيضا ليتوارى الناس فيه مما يكرهون أن يطلع الناس عليهم، وأنزل لنا من السماء بقدرته ماء فأنبت لنا به حدائق مختلفة فيها ثمار متعددة، أوليس الذي خلق هذه الأمور بقادر على أن يعيدكم مرة ثانية للبعث وللحساب؟ بلى قادر. لذلك قال، يعني ممكن واحد يسأل يقول لك هذا كلام منقطع، ألم نجعل الأرض مهادا؟ يعني كلام مستأنف جديد، إيه الفايدة من ذكره هنا بعد مخاطبة مين؟ منكر البعث، لإثبات دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق هذه الأمور قادر على إيه؟ على أن يعيدكم مرة ثانية يا من أنكرتم البعث وأنكرتم الثواب والعقاب. ألم نجعل الأرض مهادا، أي سهلة يستطيع الإنسان أن يعيش فيها، والمهاد زي المهد الذي تفرشه الأم على الأرض لينام عليها طفلها الصغير. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، يعني مثبتة للأرض. شوف سبحان الله، رغم هذه الجبال الشاهقة الضخمة، وشوف في حالة الزلزال إيه اللي بيحصل للأرض. طب لو ما كانش فيه جبال كان يحال المعيشة على هذه الأرض، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن جعل الجبال هذه مثبتة للأرض حتى يتيسر لنا إيه؟ المعيشة عليه، فهي من مقومات الحياة التي بدونها لا يستطيع الإنسان أو النبات أو الحيوان أن يعيش أو يبقى على وجه هذه الأرض. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، من ذكر وأنثى، ليتمتع كل نوع منكم بالآخر، ثم ليبقى النوع، إبقاء النوع اللي هو الإيه؟ الناس، التناسل، يكل من ضمن كمال قدرة الله عز وجل وفضل الله عز وجل ورحمته بالناس. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، السبت اللي هو ليه القطع، فكأن النوم يقطع التعب ويأتي بعده ليه الراحة، ويجدد الإنسان نشاطه ثم يبدأ في تحصيل ايه؟ في تحصيل رزقه وفي عمله. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، شيء يتوارى فيه الإنسان، يمكن أن يتوارى من عدوه ويتوارى من بقية الخلق في الأمور التي يريد أن يفعلها ولا يحب أن يطلع عليها الإيه؟ الآخرين، فهو ستر. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ربنا سبحانه وتعالى من ضمن مقومات الحياة التي جعلها على وجه هذه الأرض أن جعل النهار مبصر مضيء ليتحرك الإنسان فيه بإيه؟ بسهولة وحرية لتحصيل رزقه والسعي على معيشته، فكل هذا من فضل الله عز وجل ومن دلائل قدرة الله عز وجل. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، اللي هي الايه؟ السماوات السبع على ارتفاعها وعلى ضخامتها، شدادا يعني قوية لا فتور فيها ولا تصدع فيها ولا تتغير بتغير الأزمان وبمرور الوقت الطويل عليها. صنع الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء وأتقن كل شيء بكمال قدرته وبديع صنعه. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، اللي هو الشمس، اللي هي الشمس ثم القمر، جمع فيهما بين الحرارة التي يحتاج إليها الناس وبين النور التي يحتاج إليها الإنسان أيضا. فقد جمعت بين النور السراج، وجمعت بين الدفء، وجمعت بين الحرارة التي بدونها لا يستطيع الإنسان أن يعيش، ولا يمكن أن يعيش الحيوان، ولا يمكن أن ينبت النبات. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات اللي هي إيه؟ السحاب، تسوقها الرياح بإذن الله سبحانه وتعالى، فتصل إلى المكان الذي يريده والذي قدر الله عز وجل أن ينزل فيه هذا الماء. فهو ماء مبارك، وهو ماء كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه هو الرزق، فيه الرزق وفيه البركة وفيه الرحمة. تخيل كده في أي وقت من الأوقات أو في أي عام من الأعوام لو قدر بعدم نزول المطر، يسمى هذا العام بالإيه؟ بالقحط والجد. أما إذا كثر المطر ونزل فهو عام نماء وخصب وبركة. وأنزلنا من السماء ماء مباركة، شوف ربنا وصف المطر بأنه ماء إيه؟ ماء مبارك، لما فيه من منافع متعددة، لنخرج به حبا ونبات. نزل من السماء ليه؟ شوف من ضمن المنافع بتاعته أهي، لنخرج به حبا، الحب الذي يقتاد به الإنسان يأكله الإنسان، والزروع الأخرى التي يأكلها الحيوان. ما الحيوان ده ربنا خلقه ليه؟ لمنفعة الإنسان، لمنفعة الإنسان. وجنات ألفافا، يعني ملتفة وهي متعددة الأشجار. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن يوم الفصل، بعد ذكر هذه الأمور عاود الكلام مرة ثانية ليؤكد أن يوم القيامة اللي هو البعث اللي أنتم تنكرونه، إن يوم الفصل كان ميقات، كان معلوم ومحدد ومعروف عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم الغيب إيه؟ إن الله عنده علم الساعة، هو الذي سبحانه وتعالى وحده يحكم الله، هو الذي يعلم وقت قيام الساعة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، قلنا أن المقصود بالفصل اللي هو اليوم ليه؟ يوم القيامة، يوم البعث، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الثواب، يوم العقاب، أسماء متعددة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني إيه؟ موقوت ومحدد عند الله في علم الله سبحانه وتعالى. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، من ضمن مظاهر وعلامات وأمارات هذا اليوم العظيم. الصور اللي هو إيه؟ البوق العظيم الذي ينفخ فيه مين؟ قيل أنه ملك موكول بهذا الأمر. فإذا ما أراد الله سبحانه وتعالى فناء هذه الدنيا يأمره بالنفخة الأولى، فصاح إيه؟ في السماوات. ثم فإذا أراد الله عز وجل وقدر أن البعث والثواب والعقاب أن يقوم الناس مرة ثانية فيأمره بالإيه؟ فإذا هم قيام ينظرون. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبواب، كثرت الأبواب بتاعته ليه؟ لنزول الملائكة من السماء في هذا اليوم العظيم. وسيرت الجبال فكانت سرابا، أزيلت كأنها لم تكن، كالسراب الذي يراه الإنسان من بعيد ويظن أنه ماء وما هو بشيء. ثم قال الله سبحانه، يعني ذكر هذه الأمور العظيمة ليوطئ لنا ويجعل لنا تقدمة ليبين إن جهنم كانت مرصادا، وهي الدار، دار العذاب التي أعدها الله سبحانه وتعالى للعصاة، فهي مرصد مأوى لهم ينتهون إليها. كانت مرصادا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، مستقر لهم ومسكن لهم. فالطاغين إيه هم؟ من هم الطاغون؟ هم الذين تجاوزوا الحد في الكفر وفي الشرك وفي العصيان والعياذ بالله. الطغاة اللي هم تجاوزوا الحد، مش انهم كفروا بس او عصوا الرسول بس، تجاوزوا الحد في هذا الامر وتفننوا فيه. شوف انظروا، عندما كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانوا ينتهون الى امر معين من الامور في ايذائه؟ بل كانوا يتفننون في إنكارهم للقرآن الكريم. هل كانوا ينتهون إلى عدم قبوله؟ بل كانوا يقولون أنه شعر، وأنه أساطير الأولين، وأنه جاء به من عند نفسه. فكانوا يتجاوزون الحد في الإنكار وفي المعاصي وفي الشرك وفي الكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فكان جزاؤهم أن جعل الله عز وجل لهم جهنم لابثين فيها أحقابا. شوف لفظ لابثين دي يفيد ايه؟ المكث الطويل وتمكن العذاب من هؤلاء. والتعبير بأحقاب، تعرفين الأحقاب دي المفرد بتاعها ايه؟ حقب. والحقب هذا لما سأل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه، سأل رجل يسمى مالك، لا تذكر بخيت اسمه، قال له ما تجدون الحكم في كتاب الله عز وجل؟ فقال أنه 80 سنة، السنة 12 شهرا، الشهر 30 يوما، اليوم كألف سنة مما تعدون. الحكم واحد 80 سنة، السنة 12 شهر، الشهر 30 يوم، اليوم 1000 سنة مما تعود. وقيل أن المراد به الحكم هذا 300 سنة، وقيل 40 سنة، ولكن عبر الله سبحانه وتعالى به هنا ليفيد مكثهم الطويل في جهنم إلى أبد الآبدين دون تحديد لزمن معين أو سنة بعينه، مش محدد بسنة ولا بيوم، دا ماكثين فيها أبد الآبدين. لا يذوقون فيها بردا ولا شرب. ما حال هؤلاء في جهنم والعياذ بالله؟ أنهم لا يذوقون فيها بردا، يعني ماء باردا. وقيل أن البرد هذا هو ماء، هو غذاء للقلوب، والشراب هذا هو غذاء للأجساد. فهم بسبب أعمالهم هذه لا يذوقون فيها الراحة ولا النوم ولا طعاما شهيا هنيئا، ولا يذوقون فيها ماء باردا يصل إلى أفئدتهم وإلى قلوبهم. بسبب إيه؟ بسبب ما قدموا في دنياهم من تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. استثناهم، يعني ما نفاش عنهم جميع الطعام، جميع أنواع الطعام والشراب. ولكن شرابهم في هذا المكان الحميم وهو الماء المغلي الذي يشوي كل مكان ويحرق كل مكان يمر عليه من الأعضاء. والغساق وعصارة أهل النار، والعياذ بالله، الدم والقيح والصديد الذي يخرج من أهل النار فهم يتجرعونه. ده الطعام والشراب ده الحميم والإيه والغساق، جزاء وفاق. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحد، فإن هذا الجزاء موافق ليه؟ لأعمالهم التي قدموها في دنياهم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، كانوا بينكروا البعث اللي احنا بنتكلم عنه في بداية السورة، وكذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من القرآن وفي كل ما جاء به من الأحكام، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. كل ما قدموه في دنياهم مكتوب عليهم، ووجدوه في أخراهم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. خطاب لهؤلاء وهم يتعذبون في نار جهنم والعياذ بالله، فذوقوا فلن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد آية على الكفار أو على أهل النار هذه الآية، أشد آية على الكفار أو على أهل النار هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم شرع الله عز وجل بعد أن بين حال الكفار وسوء مآلهم وما أعد لهم من عذاب متنوع ومتعدد، شرع الله عز وجل في بيان جزاء وثواب الصنف السعيد، الفئة السعيدة، وهم المؤمنون المتقين، كما قال الله عز وجل إن للمتقين مفازا. حتى بدأ هذه البشارة بإيه؟ بتوكيد إن ولا للمتقين مفازا. يبقى شوف المؤكدات اللي عندنا، إن للتوكيد واللام للتوكيد ثم اسمية الجملة تفيد التوكيد أيضا. شرع الله عز وجل في بيان الفئة السعيدة وما أعد الله عز وجل لهم، فبدأ هذه البشارة بمؤكدات عدة. إن للمتقين مفازا، من هم المتقون يا رب؟ أو ما هي التقوى؟ الذين آمنوا بالله وبرسوله، وكما عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، كمال المراقبة لله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كمال المراقبة لله عز وجل بأن الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في كل حركاته وفي كل سكناته، فهو متقي لله، يبتعد عن الإيه؟ عن المعاصي وعن المحرمات. إن للمتقين مفازا، مفازا يعني إيه؟ المفاز اللي هو الفوز العظيم، وهو المكان الذي يتنعمون فيه بسبب ما قدمت أيديهم من أعمال صالحة. متنزه يعني، مفاز يعني متنزه، يتنزهون فيه. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وجوه النعم وصنوف النعم التي أعدها الله عز وجل للمتقين. حدائق، دائما النفس عندما تنظر إلى الماء الجاري أو إلى الخضرة تستريح نفس الإنسان، صح؟ فكذلك لما وصف الله عز وجل الجنة وما فيها قال جنات تجري، ثم قال هنا إيه؟ حدائق وأعناب، الأمور التي تطمئن إليها النفس وتسر العين وترتاح عندما تنظر إليه. فقال إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب. الحدائق اللي هي ليه؟ الجناين، من ثمار مختلفة. من هذه الثمار طبعا مذكور في آيات كثيرة ثانية صنوف كثيرة من الثمار، فذكر الله عز وجل هنا الايه؟ الأعناب. وكواعب أترابا اللي هي الحور العين. والكواعب الأتراب هنا هي الفتاة التي استدار سديها في بداية بلوغها. فذكر الله عز وجل هذا الصنف من الحور العين لأن دائما الناس في الدنيا يتطلعون إلى هذا الصنف من النساء، فوصف الله عز وجل حال الحور العين التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين في جنته وفي دار كرامته. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، كؤوس متعددة مملوءة لا تنفد أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهي من صنع الله سبحانه وتعالى. فهو الكريم أعد لعباده المتقين حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، عكس أهل النار والعياذ بالله، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون في الجنة إلا سلاما كما قال الله عز وجل. فهم لا يسمعون اللغو اللي هو الكلام. إيه هو اللغو؟ الكلام الذي لا فائدة فيه. اللغو اللي هو ليه؟ الكلام الذي لا فائدة فيه. ولكن دائما الجنة وأهل الجنة في حالة ذكر دائم لله، شكر على هذه النعم، لأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا يندمون على شيء من الدنيا وحطامها، وبيندموش على شيء أبدا من الدنيا وحطامها. محدش بيقول إيه لو أنا كنت كترت شوية السيارات ولا العقارات ولا كترت رصيدي في البنوك، أبدا ما يندمش على شيء من الدنيا وحطامها، إلا على ساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله عز وجل فيها، هي ديت بس اللي هم بيندموا عليه، الساعة أو الوقت اللي بيمر عليهم دون أن يذكروا الله عز وجل فيه. ليه؟ لأنهم عرفوا قيمة ذكر الله عز وجل وقيمة الطاعة، وأن الإنسان يرتفع ويرتقي في الآخرة بسبب طاعته لله سبحانه وتعالى. لا يندمون على شيء من عرض الدنيا وحطامها إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. فكما قلنا أن الجزاء من جنس العمل، فهم استحقوا هذه المكانة الرفيعة في الجنة في دار كرامته عز وجل بسبب إيه؟ ما قدمت أيديهم من أعمال صالحة وعملا لهذا اليوم، لأنهم عاملين حسابهم أنهم حيموت وأن في حساب وفي عقاب، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات، ربي بليه والرحمن، في قراءة رب والرحمن. طب ايه توجيه الجر الاول ربي والرحمن على انها بدل من ايه؟ من الآية التي قبلها من ربك، مش قبل منها بقول ايه؟ جزاء من ربك عطاء حسابا، يبقى ربي والرحمن مجرور على انهما بدل من ايه؟ من ربك، الآية التي قبلها. طيب توجيه قراءة الرفع رب والرحمن، رب على أنها مبتدأ مرفوع والرحمن على أنها صفة للرب، لأن معلوم أن الصفة تتبع موصوفها في الإعراب وفي التذكير والتأنيس والتثنية والجمع. يبقى في ربي والرحمن وفي رب والرحمن، تمام. فالله عز وجل هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما، فهو الذي خلقهم بقدرته سبحانه وتعالى ودبر شؤونهم ودبر حالهم وما بينهم من المخلوقات. الرحمن لا يملكون منه خطابا، هذه المخلوقات لا تستطيع أن تتكلم في هذا الموقف العظيم إلا بإيه؟ إلا بإذن الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. شوف الملائكة على مكانتهم وعلو شأنهم وقربهم من الله عز وجل لا يستطيعون أن يتكلموا بشيء من تخفيف عذاب أو زيادة ثواب إلا إيه؟ إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي هي الشفاعة يعني. طيب خذوا بالكم من كلمة الروح دي، الملائكة، ما المقصود بالروح في هذه الآية الكريمة؟ الإمام ابن كثير عليه رحمة الله ذكر لكلمة الروح معاني متعددة زادت عن 5 أو 6، فقال الرأي الأول أن المراد بالروح هم بنو آدم، الرأي الثاني قيل أن المراد بالروح في الآية الكريمة أرواح بنو آدم، الرأي الثالث قالوا هم قوم ليسوا ببشر ولا ملائكة يأكلون ويشربون، خلقهم الله عز وجل على هيئة بني آدم، على صورة بني آدم، بس هم لا من الملائكة ولا من البشر، فهم المقصودون بهذه الآية أو المقصودون بهذه الآية. ده الرأي الثالث. الرأي الرابع قال أن المقصود بالروح هو القرآن بدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يبقى المقصود به الروح إيه؟ القرآن. وقيل أن المقصود بالروح هو أمين الوحي جبريل عليه السلام، واستدل بإيه؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من بمعنى كم رأى. وقيل أن المراد بالروح هو ملك أو خلق عظيم من الملائكة، ملك من الملائكة خلقه الله عز وجل على هيئة معينة، فهو في هيئته وفي عظمه كخلق السماوات والأرض. بمعنى كم رأى. طيب أي هذه الآراء رجح واختار ابن كثير؟ اختار ايه؟ قال والرأي عندي ان المراد او المقصود بالروح في هذه الآية هم بنو آدم، ذكر بني آدم وعهم الملائكة. وهناك رأي اخر ان المقصود بالروح، بس الكلام طبعا مش لابن كثير ومن جملة الآراء، ولكن في يعني مجموعة أخرى ترجح أن المراد بالروح هو جبريل عليه السلام. نعم ابن كثير رجح بنو آدم. لو رجحت لتفسيرها أعتبر 6 آراء دول ورأي أولا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فالشفاعة لمن في هذا اليوم؟ لا لملك مقرب ولا لعامة الناس، إنما هي لمن؟ للرسل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الشفاعة لا تكون إلا للرسل، الشفاعة لا تكون إلا للرسل. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. في شفاعة يوم القيامة، وإلا في ناس كالشهيد مثلا وحفظ القرآن بيشفع لأهلي في 70 من أهلي استوجبوا دخولنا، ماشي؟ في فرق بين الشفاعة على عمومها والشفاعة العظمى التي تكون في الموقف التي لا تكون إلا لمن. ولذلك في حديث الشفاعة الطويل الناس لما بيشتد بهم العذاب ويطول بهم الموقف يذهبوا إلى من؟ ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى وإلى عيسى، وجميعهم يقولون لست لها لست لها، حتى يصل إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينادي المولى عز وجل عليه وهو ساجد تحت العرش، وينادى عليه ويقول ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فهذه هي الشفاعة العظمى الذي خص الله بها رسله وخص بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني قال حقا. الصواب اللي هو ليه؟ الحق. ذلك اليوم الحق، وقال حقا ذلك اليوم الحق. اليوم الحق اللي هو الواقع الكائن الموجود بالفعل الذي لا مراء فيه ولا شك فيه. فهذا هو اليوم خطاب للمشركين الذي كنتم تنكرونه وتستهزون برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخبركم به بوقوع هذا اليوم. وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب. أصحاب العقول السليمة الذين هداهم الله عز وجل أن يتخذوا طريقا ومسلكا ينجون فيه من عذاب الله عز وجل. فمن شاء اتخذ ايه؟ مسلك يسلك به او يفر به من ايه؟ ففروا الى الله. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا. شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني لما ينذرهم بالعذاب اخبر بانه عذاب قريب. ليه؟ لأنه مؤكد الوقوع. وكل شيء آت فهو إيه؟ كل آت فهو قريب، وما دام أنه محقق الوقوع فهو أيضا قريب، وما دام أن الله أخبر به فهو واقع لا محالة وهو قريب آت لا محالة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. المرء، ما المقصود بالمرء هنا؟ يمكن أن يكون الإنسان على عمومه فيشمل المسلم والكافر، وهناك رأي يقول أن المراد بالمرء هنا الكافر، والمراد بالكافر هنا الشيطان. تمام؟ إذا معنى الآية أن الإنسان الكافر بعينه عندما يعاين عذاب الله عز وجل ويرى سوء ما قدمت يداه يتمنى لو أنه لم يخلق في الدنيا حتى لا يكلف وحتى يعاين ويرى عذاب الله عز وجل في هذا المقام الذي كان ينكره في حياته. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي ليتني لم أبعث، أو ليتني لم أخلق ولم أكلف في الدنيا، أو أنه لما رأى أن الله سبحانه وتعالى جمع الحيوانات وحكم بينها واقتص من القرناء أو من الجماء للقرناء أو من القرناء للجماء ويقول لها في النهاية كوني ترابا، فتمنى أن يكون مثل إيه الحيوانات فلا يكلف حتى لا إيه لا يعذب. هذا والله أعلى وأعلم. في أي سؤال في